بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وتترك الصلاة بالإحرام في وقتها. بعدما بين لنا أوقات الصلاة ابتداء وانتهاء، معلوم أن الصلاة تقع أداء وتقع قضاء. متى تقع أداء ومتى تقع قضاء؟ هذا الذي أراد أن يبينه المصنف بهذه المسألة. الأداء هو إيقاع الصلاة في وقتها، يعني الصلاة كاملة، والقضاء إخراج الصلاة عن وقتها كاملة. فإذا صلى بين وقتي الظهر مثلا، حينئذ نقول أوقع الصلاة كاملة أداء، يعني إذا سلم منها قبل خروج وقتها، فهذه الصلاة تسمى ماذا؟ تسمى أداء. إذا خرج الوقت ثم صلى كمن نام أو نسي، أو على مذهب الجمهور أنه لو كان متعمدا، حينئذ إذا أوقع الصلاة بعد خروج الوقت بالكلية ثم صلى، حينئذ وقعت الصلاة قضاء. هذا لا إشكال فيه، ولكن الإشكال فيما إذا أدرك من الوقتين أوقع صلاة مشتركة، جزء منها من الوقت المقدر لها شرعا، وجزء منها من الوقت الذي لم يقدر لها شرعا، كأن يكون كبر للظهر وصلى ركعة ثم خرج الوقت. على التعريف السابق للأداء، هذه ليست بأداء، لماذا؟ لأنه لم يوقع الصلاة كاملة في وقتها المقدر لها شرعا، وإنما أوقع جزءا منها. وعلى تعريف القضاء السابق ليست بقضاء، لماذا؟ لأنه لم يوقع الصلاة كاملة بعد خروج الوقت، فاختلف أهل العلم في هذه الصلاة التي شرع فيها في آخر الوقت ثم خرج الوقت، يعني صلى ركعة مثلا من وقت الظهر ثم خرج، وثلاث الركعات الباقيات بعد خروج الوقت، هذه على الحد السابق للأداء ليست بأداء، وعلى الحد السابق للقضاء ليست بقضاء. وهل الأداء والقضاء يتبعض بأن يوصف الشيء بأنه أداء وقضاء؟ قيل به، وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارج القضاء، حينئذ هذه الصلاة أداء وقضاء، فتبعض وصف الأداء وتبعض وصف القضاء، فصارت الصلاة منقسمة على الوصفين، منها ما هو أداء ومنها ما هو قضاء. وقيل لا، بل هي إما أداء مطلقا وإما قضاء مطلقا، وعليه تكون هذه الصلاة التي جمعت بين الوقتين فيها ثلاثة أقوال: قول الأول أنها أداء مطلقا، والثاني أنها قضاء، والثالث أنها أداء وقضاء. ما وقع في وقته فهو أداء، وما وقع خارج وقته فهو قضاء، هذا الذي أشار إليه في المراقب بقوله: وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء. فما كان في وقته من الصلاة ولو تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام من الصلاة أداء، وبقية الركعة والركعات هذه قضاء، هنا قال: وتدرك الصلاة بالإحرام في وقتها، إذا صلى ركعة كاملة، حينئذ لا إشكال في المذاهب الأربعة أنه أدرك الصلاة، ومراد المصنف بقوله وتدرك يعني أداء، لأنه لما بين لك الوقت المقدر، شرعا، حينئذ ينبني عليه أن الصلاة تكون أداء وتكون قضاء. متى تكون أداء؟ قال لك: إذا فعلت في وقتها كاملة فهي أداء، وإذا فعلت كاملة خارج الوقت فهي قضاء. ثم على المذهب ما نص عليه هنا: إذا وقع أقل شيء من الصلاة في الوقت المقدر لها شرعا ولو قدر تكبيرة الإحرام انسحب الحكم، يعني حكم بقية الصلاة على أولها. وتكبيرة الإحرام وقعت متى؟ وقعت في الوقت المقدر لها شرعا، وعندهم الأداء والقضاء لا يتبعض، فإذا وقعت حينئذ لا يقال بأن ثم ما هو أداء وقضاء في صلاة واحدة. فلما كان كذلك حكموا على الصلاة بأنها أداء وأنها تدرك بتكبيرة الإحرام. في المقنع عبارته أوضح مما ذكره صاحب الزاد، قال: ومن أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها فقد أدركها. ومن أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها فقد أدركها، أدرك الصلاة أداء، هذا المراد بالأداء. قال في الشرح الكبير: من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدرك الصلاة. إذا أدرك ركعة كاملة، كبر فركع ثم قام ثم سجد ثم جلس ثم سجد، هذه ركعة كاملة بسجدتيها، هذه ركعة كاملة. إذا أدرك ركعة كاملة فقد أدرك الوقت. وهذه مسألة لا ينبغي فيها نزاع لورود النص فيها، لورود النص فيها: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، سواء أخرها لعذر كحائض تطهر أو مجنون يفيق أو لغير عذر مطلقا. لحديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. منطوق الحديث يدل على ترتب الحكم وهو إدراك الصلاة على فعل الشرط وهو إدراك ركعة من الصلاة، وهو إدراك ركعة من الصلاة. هذا لا يكاد أن يكون فيه خلاف، بل لا ينبغي أن يكون فيه خلاف. لماذا؟ لورود النص، لورود النص. إذن من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدرك الصلاة، سواء أخرها لعذر أو لغير عذر، لعموم قوله من أدرك، من كل من أخر الصلاة حتى أدرك ركعة، وهذا عام يشمل المعذور وغير المعذور، فيكون نصا عاما يشمل المسألتين: من كان معذورا كحائض أو مجنون، حائض تطهر أو مجنون يفيق أو نحو ذلك، أو لم يكن معذورا كمن تعمد تأخير الصلاة حتى قرب خروج وقتها فقام فركع ركعة كاملة مع الإثم، صلاته تكون أداء مع الإثم. لماذا مع الإثم؟ لأنه مأمور شرعا أن يوقع الأربع ركعات كلها في الوقت، هو مأمور شرعا: أقيم الصلاة لدلوك الشمس. إذن ما بين الدلوك إلى منتهى وخروج وقت صلاة وقت الظهر هو مأمور بإيقاع الصلاة كاملة، فتكون تكبيرة الإحرام وكذلك التسليم وقع في الوقت المقدر لها شرعا. فإن أخرج ولو قدر التسليم لغير عذر أثم بقدره، طبعا يتبعض الإثم ولا إشكال فيه، حينئذ نقول هو مأمور بإيقاع الصلاة في وقتها. إذا أخر حتى بقي مقدار ركعة حينئذ فصلى تلك الركعة، دل النص بمنطوقه على أنه قد أدرك حكم الصلاة، أدرك حكم الصلاة، وهذا واضح بين. وهل يدرك الصلاة بإدراك ما دون الركعة؟ الحديث دل على أي شيء؟ على الركعة، وعرفنا المراد بالركعة تكبيرة الإحرام، فاتحة، يركع، يقوم، يعتدل، يسجد، يجلس، يسجد، انتهت الركعة. إن فعل ذلك حينئذ أدرك الصلاة. طيب إذا أدرك ما دون الركعة، هل يدرك الصلاة بإدراك ما دون الركعة؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد، فيه روايتان عن الإمام أحمد. الأولى: لا يدركها، لا يدرك، يعني لو كبر فقرأ الفاتحة ثم خرج الوقت أدرك ما دون الركعة، كبر فقرأ الفاتحة وسورة ثم ركع ثم خرج الوقت أدرك جزءا من الركعة، كبر فقرأ الفاتحة ثم سورة ثم ركع ثم قام ثم سجد فخرج الوقت أدرك ما دون الركعة، كبر فقرأ الفاتحة ثم سورة ثم ركع ثم قام ثم سجد ثم جلس ثم سجد ولم يقم من السجدة الثانية، أدرك ركعة أو لا؟ أدرك ركعة أو لا؟ ها، إذا خرج الوقت وهو في السجدة الثانية ما زال ساجدا أدرك الركعة أو لا؟ لم يدرك الركعة، لأنه لا يتم سجوده الثاني إلا بالقيام منه، إلا بالقيام منه، الله أعلم، هذا الظاهر. فإذا خرج الوقت ولو كان في السجدة الثانية حينئذ نقول أدرك دون الركعة، دون الركعة. هل يكون مدركا بذلك بالصورة التي ذكرناها كلها، هل يكون مدركا للصلاة أداء أم لا؟ الرواية الأولى عن الإمام أحمد لا يدركها، لا يدركها، لو خرج الوقت وهو بين السجدتين لا يسمى أداء، لا يسمى فعل للصلاة أداء، وهو مذهب مالك، الإمام مالك رحمه الله تعالى. ما دليله؟ النص. ما هو النص؟ من أدرك ركعة، هو النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، مفهومه مفهوم المخالفة أن من أدرك دون الركعة لم يدرك الصلاة. إذن هذا الحديث له دلالتان، من جهة المنطوق دل على أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، من جهة المفهوم أن من أدرك دون الركعة لم يدرك الصلاة، فليس صلاته أداء، وليس صلاته أداء. فإن تخصيصه بركعة يدل على أن الإدراك لا يحصل بدونها، تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الحكم هنا الإدراك بالركعة يدل على أن ما دون الركعة مطلقا بالصور التي ذكرناها لا يكون مدركا للصلاة، لا يكون مدركا للصلاة. هذه الرواية الأولى وهذه أرجح، هذا القول هو الصحيح للنص، للنص. حينئذ ما خرج إذا أدرك ركعة والثلاث الركعات نقول هذه أداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنه أدركها، يعني أدركها أداء. وإذا جاء النص حينئذ لا عبرة بالصلاحات كلها، فنقول هذه الصلاة أداها وهي مؤدات وليست مقضية، وليست مقضية. حينئذ يكون الخلاف بين الأصوليين الفقهاء، فهل تسمى قضاء أم أداء؟ نقول هذا خلاف في مقابلة نص، وإذا دل النص حينئذ صار هو المقدم، صار هو المقدم. وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول، هكذا قاله في المراء، وكونه أي الأداء بفعل بعض يحصل، فالبعض أراد به الركعة، هنا أراد به الركعة، يحصل يعني يقع ويكون الأداء لعاضد النص، يعني للنص الذي معنا، لأنه قال من أدرك ركعة فقد أدرك، إذن مؤدات، إذن هو المعول، هو القول المعول عليه، ولا عبرة بغيره البتة، واضح؟ إذن الرواية الأولى أن من أدرك دون الركعة لا يدرك الصلاة للنص، وهو مذهب مالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصص الحكم بالركعة، فما دونها حينئذ يخالف ذلك الحكم. الرواية الثانية يدركها، يدركها، يعني إذا أدرك شيئا دون الركعة يكون مدركا لها، وإذا كان كذلك ولم يرد نص حينئذ اجتهاد، فأقل ما يكون به قد دخل في الصلاة أدركها، وهو ما هو تكبيرة، ولذلك قيده المصنف جعله هو المذهب، كاد أن يخرج الوقت بقي ثانية واحدة يستطيع يكبر، ها يستطيع، الله أكبر ثانية، إذن أدرك الصلاة فهي أداء، فهي أداء. إذن على هذه الرواية من أدرك جزءا دون الركعة فقد أدرك الصلاة، وهذا الجزء لا يتحدد، لأنه لا يمكن أن يأتي ويتحكم شخص يقول إذا أدرك الركوع، ثم يأتي آخر يقول لا إذا أدرك السجدة الأولى أو الاعتدال عن السجدة أو ما بعد إلى آخره، نقول هذه كلها تعتبر اجتهادات، وإذا كان كذلك حينئذ لا عبرة بها، فيرجع إلى الأصل وهو أنه متى ما دخل في الصلاة حينئذ صار مدركا لها، والدخول إنما يكون بماذا؟ بتكبيرة الإحرام، وهو المذهب عند الحنابلة، وهو قول مرجوح لأنه مخالف للنص. إذن الرواية الثانية أنه يدركها بإدراك جزء منها أي جزء كان، أي جزء كان. وإذا كان أي جزء كان هذا واضح أنه أول ما يصدق على تكبيرة الإحرام، أي جزء كان، وهو قول أبي حنيفة، قول أبي حنيفة. وللشافعي قولان كالمذهبين، يدرك لا يدرك، وللشافعي قولان كالمذهبين. لأن الإدراك عندنا في المذهب إذا تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونها كإدراك الجماعة، كإدراك الجماعة. يعني هذا تعليل لأي شيء، النص ورد بالركعة، لماذا جعلتم ما دون الركعة كالركعة؟ الركعة منصوص عليها أنه مدرك بها الصلاة أداء. طيب ما دون الركعة؟ قالوا هذا يستوي مع الركعة، يستوي مع الركعة. يعني قالوا إذا أدرك بركعة وهي ليست بصلاة وإنما هي جزء صلاة، جزء صلاة، قياسا على هذا الجزء المنصوص إذا أدرك جزءا آخر وهو تكبيرة الإحرام. يعني إذا كان مدركا بركعة حينئذ استوى فيه القليل والكثير، سواء أدرك بركعة أدرك بما هو دونه قل أو كثرة. لكن هذا نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص، لأنه تعليل وهو تعليل عليل كذلك، يعني ليس به زيادة علم. لأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونها كإدراك الجماعة، إدراك الجماعة المذهب تدرك بتكبيرة الإحرام، وسيأتي أنه لابد من ركعة. إذن ما دون الركعة فيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لا يدرك يدركه، لا يدرك وهو الصحيح للنص وهو مذهب مالك، ويدرك ما دون الركعة يدرك الصلاة أداء وهو المذهب وهو قول أبي حنيفة وهو محجوج بالنص الذي ذكرناه. وتدرك الصلاة، تدرك الصلاة أداء. قال الصلاة هنا هل تعم الفريضة والنافلة؟ هو الظاهر سياقه أنه يريد الفريضة المكتوبة، ولذلك قال في وقتها، وقتها قال المحشي وقت تلك المكتوبة، فحمل المسألة على الفريضة. وهل التوقيت الصلاة ابتداء وانتهاء خاص بالفرائض أم يشمل النوافل؟ يشمل النوافل، يشمل النوافل. حينئذ يكون الحكم عاما، يكون الحكم عاما، كل نافلة، كل نافلة لها وقت حدد من جهة الشرع ابتداء وانتهاء، حينئذ إيقاعها بعد خروج وقتها كإيقاعها قبل دخول وقتها. واضح؟ إيقاعها بعد خروج وقتها كإيقاعها قبل دخول وقتها. حينئذ الضحى هذه نافلة محددة أو لا؟ مؤقتة، طلوع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، حينئذ هذا وقت لها ابتداء وانتهاء. إذا أوقع الصلاة، صلاة الضحى بعد الزوال كإيقاعها قبل طلوع الشمس فالحكم واحد. حينئذ لو صلى الضحى متعمدا بعد زوال الشمس نقول لا تصح، كما أنه لو صلى تلك الضحى قبل طلوع الشمس فلا فرق. لماذا؟ لأن هذه عبادة وهي نافلة نعم، لكنها مؤقتة شرعا. ومثلها الوتر، ومثلها الرواتب القبلية والبعدية. القبلية لها وقت، سنة الظهر مثلا منذ أن يؤذن إلى أن تقام الصلاة، هذا وقت القبلية. ووقت البعدية من سلام الإمام أو سلامه هو إلى خروج وقت صلاة الظهر، إذن هذه لها وقت وهذه لها وقت. حينئذ إذا لم يكن ثم عذر فأخر القبلية إلى ما بعد صلاة الظهر لا تقع راتبة، لا تقع راتبة، كما لو جعل البعدية قبلية لا تصح. واضح؟ حينئذ الحكم عام، الحكم عام، لكن هل أراده المصنف أو لا الله أعلم، عبارته عامة قد يحمل على العموم. وتدرك الصلاة إذا جعلناها للعموم نقول فرضا ونفلا، والنفل المؤقت حكمه حكم الفرض المؤقت، يعني لا يقع ولا يصح إيقاعه بعد خروج وقته، كما أنه لا يصح إيقاعه قبل دخول وقته. لكن هل يقضى أو لا سيأتي بحثه في الرواتب، ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه، لكن لعذر كما سيأتي بمحله. وتدرك الصلاة أداء بالإحرام، يعني بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، يعني إذا وقع الإحرام في وقتها ولو كان ضرورة، لأنه قد يقال بأنه يوقع تلك التكبيرة في آخر الوقت الاختياري، حينئذ إذا أوقع بقية الصلاة في الوقت الاضطراري لا يرد معنا هل هي قضاء أم لا، وإنما يرد معنا هل يأثم أو لا في وقتها، أي الاختيار والضرورة كذلك. وهذا الوقت الضرورة كما ذكرناه أنه خاص بالعصر، ليس عندنا صلاة لها وقتان إلا العصر. فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس، حينئذ صار مدركا لصلاة الفجر أداء، وإذا كبر للإحرام قبل غروب الشمس صار مدركا لصلاة العصر أداء، فتكون الصلاة كلها أداء. هل هو الصلاح؟ نقول النص دل على ذلك ولا يوقف مع الصلاح، وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول عليه، فتسمى أداء لهذا النص، لأنه جاء بتعبير الإدراك. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا عام يشمل جميع الصلوات الخمس، فليس خاصا بصلاة الفجر وصلاة العصر كما جاء النص فيه، بل هو عام لهذا النص. قال الشارح هنا أو المحشي: وتدرك الصلاة بالإحرام في وقتها، أي وقت تلك المكتوبة، هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب، ولو آخر وقت ثانية في جمع. ومعنى إدراك الأداء بناء ما خرج منها عن الوقت على تحريمة الأداء في الوقت، يعني أن تكون ثم صلاة مشتركة بين الوقتين، آخر الوقت المقدر له شرعا مع ما خرج عن الوقت. هل يبنى الثاني على الأول فتكون أداء، أو يبنى الأول على الثاني فتكون قضاء؟ قولان قلنا، وقيل باجتماع الأداء والقضاء، والصواب أنه أداء لورود النص بذلك. ومعنى إدراك الأداء بناء ما خرج منها عن الوقت على تحريمة الأداء في الوقت، ووقوعه موقعه في الصحة والإجزاء، يصح أو لا يصح، يرزي أو لا يرزي، كذلك الثواب، ومثله الثواب. فيثاب من أدرك الإحرام ثواب من أدرك جميع الصلاة، فلا فرق بينهما، وإن آثم بالتأخير فالصلاة لها ثوابها الخاص، والتأخير له إثمه الخاص، فلا تعارض بينهما. إذن تدرك الصلاة بالإحرام في وقتها، والصحيح أنها تدرك بالركعة، لابد من ركعة تامة، فإن أدرك ما دون الركعة فهي قضاء وليست بأداء، وهو آثم مطلقا إن لم يكن لعذر، فإن كان لعذر فلا إثم. وعندهم إدراك الجزء كإدراك الكل، فالصلاة لا تتبعض من حيث الإدراك القضاء والأداء، سواء كان الإدراك من أول الوقت أو من آخره. قال هنا الشارح: فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء، لما رواه مسلم: من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. قال النووي: أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره، يعني هذا النص ليس على ظاهره. لماذا؟ كان الظاهر هذا ليس متبادل، لكن لأنه قال: من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر كلها، يعني هذه الركعة سجدة ركعة، والسجدة هي الركعة، هكذا جاء تفسيرها. إذا أدرك ركعة فقد أدرك العصر، حينئذ تكفيه هذه الركعة عن العصر. هل هذا ظاهره؟ النووي يقول هذا ظاهره وليس مرادا بإجماع المسلمين، ليس مرادا قطعا، لكن هل هو ظاهره أم لا؟ هذه تختلف فيها الأنظار، لكنه ليس مرادا. من أدرك سجدة ركعة قبل طلوع، قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر، يعني كل العصر، فتغني هذه الركعة عن الأربع ركعات، وكذلك الشأن في صلاة الفجر. قال النووي: أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره، وأنه لا يكون بالركعة مدركا للصلاة وتكفيه وتحصل الصلاة بهذه الركعة، بل هو متأول، وفيه إضمار تقديره فقد أدرك حكم الصلاة، فقد أدرك العصر، فقد أدرك حكم العصر أو وجوبها أو فضلها أو فضلها. وقيل يحمل على أنه أدرك الوقت، فقد أدرك العصر يعني أدرك الوقت وليس العصر التي هي الأربع ركعات، أدرك الصبح يعني ليس الصبح الذي هو ركعتان، وإنما أدرك وقت الصبح، وقت الصبح. قال الحافظ ابن حجر: وهذا قول الجمهور أنه أدرك الوقت وليس المراد به العصر. وفي رواية للبخاري: فليتم صلاته. انتهينا على هذه الرواية، أدرك ركعة، هل تكفي هذه الركعة عن الصلاة؟ جواب لا، فليتم صلاته. إذن لابد من الثلاث ركعات في صلاة العصر، ولابد من الركعة الثانية في صلاة الفجر. إذن هذا الظاهر إن سلم به أنه هو الظاهر متأول وليس على ظاهره. إذن من أدرك سجدة، هذه السجدة المراد بها الركعة. إذن لهذا النص، ولأنه أدرك جزءا فاستوى فيه القليل والكثير، هذا تعليل عليل، أدرك جزءا وهو تكبيرة الإحرام، هو يستدل للمذهب، أدرك جزءا وهو تكبيرة الإحرام، حينئذ تكبيرة الإحرام قليل والركعة كثير، جاء النص بأن الكثير وهو الركعة مدرك بها الصلاة أو الوقت، فمثله القليل، لا فرق بينهما. نقول هذا قياس، ثم هذا القياس مصادم لنص، يعني ليس نص بالمعنى المنطوق، وإنما مصادم لنص نبوي، وهو مفهوم المخالفة بالحديث الذي هو معنا: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يشمل جميع أنواع الصلاة الخمس، حينئذ مفهومه مفهوم المخالفة، وهو دليل شرعي تثبت به أحكام الشريعة، دل على أن ما دون الركعة لا يدرك بها الصلاة، فصار هذا الاجتهاد في مقابلة النص، وهو مردود ليس بالصحيح. إذن ولأنه أدرك جزءا فاستوى فيه القليل والكثير، نقول هذا اجتهاد، وهو اجتهاد فاسد لا عبرة به، لأنه مخالف للنص السابق بمفهومه الذي ذكرناه، فاستوى فيه القليل والكثير في جميع الصلوات، في ذلك سواء، يعني جميع الصلوات سواء، وإن جاء النص الذي رواه مسلم بخصوص صلاتي العصر والفجر. لماذا؟ للعموم الذي ورد في الحديث الذي ذكرناه. وقال أصحاب الرأي في من طلعت الشمس وقد صلى ركعة تفسد صلاته، تم اجتهادات تختلف فيها الأفهام، من صلى ركعة ثم طلعت الشمس فسدت صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صلاته، هؤلاء يقولوا فسدت صلاته بطلت. لماذا؟ لأنه أوقع جزءا من صلاته في وقت منهي عنه، فألحق بها الركعة الأولى، فصارت هذه الصلاة منهيا عنها، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. أليس هذا الوقت لو كبر قبل طلوع الشمس ثم طلعت الشمس نقول هذا وقت نهي وهو آكد وهو محرم، حينئذ أوقع الصلاة في وقت منهي عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، فالصلاة باطلة، الصلاة باطلة تفسد صلاته. قال أصحاب الرأي: في من طلعت الشمس وقد صلى ركعة تفسد صلاته، لأنه قد صار في وقت نهي عن الصلاة فيه، وهذا اجتهاد فاسد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في النص الذي رواه مسلم: ومن أدرك ركعة سدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. هذا واضح أنه سيتم الركعة الثانية بعد طلوع الشمس، وجاء في رواية البخاري: فليتم صلاته. إذن كيف نقول هي فاسدة؟ نخالف النص هكذا نهارا جهارا؟ قال: هذا اجتهاد عليم، اجتهاد فاسد ولا يلتفت. ولنا النص السابق الذي ذكرناه خاص والعام، ولأنه أدرك ركعة من الصلاة في وقتها فكان مدركا لها كبقية الصلوات. وأما التفريق بين صلاة الفجر وغيره فهذا محل نظر. وإنما نهي عن النافلة، فأما الفرائض فتصلى في كل وقت بدليل ما قبل طلوع الشمس، فإنه وقت نهي ولا يمنع من فعل الفرض فيه. كذلك قبل طلوع الشمس هو وقت نهي، وقت نهي وقد أوقع الصلاة فيه. وسيأتي حكاية الإجماع أن الأوقات المنهي عنها يستثنى منها الفريضة أداء وقضاء، أداء وقضاء، أداء إذا تذكر أو أعاد جماعة ونحو ذلك، وما عداه هو الأصل فيه المنع. سيأتي بحث فيه في محله. وعن الإمام أحمد: لا تدرك بدون ركعة، اختارها جماعة، وهو ظاهر الخرق ومذهب مالك واختيار الشيخ لتخصيص الشارع لدراك بالركعة، كما في الصحيحين: من أدرك ركعة من الصبح الحديث، وما استدل به تفسره الرواية الثانية لمسلم: والسجدة إنما هي الركعة. الاستدلال بأن السجدة هنا المراد بها السجدة المعهودة، هذا استدلال ضعيف، استدلال ضعيف. لماذا؟ لأنه لا يمكن توجد عندنا سجدة هكذا مباشرة دون أن يسبقها شيء، دون أن يسبقها شيء. وما استدل به تفسره الرواية الثانية لمسلم: والسجدة إنما هي الركعة. وقال ابن تيمية: تعليق الإدراك بسجدة مجردة لم يقل به أحد من العلماء، لم يقل به أحد من العلماء. يعني ماذا يصنع؟ يسجد مباشرة يقول أدرك العصر؟ سجدة مجردة هكذا دون تكبير إحرام ودون أن يسبق فاتحة ولا ركوع ولا رفع، هذا بعيد، لم يقل به أحد من العلماء. وقال الحافظ في رواية: من أدرك ركعة، لم يختلف على راويها في ذلك، أدرك ركعة يعني لم يقل سجدة، فكان عليه الاعتماد. على كل، والصحابي أدرى بما روى، قال: والسجدة إنما هي الركعة. ثم هذه محمولة على النص الآخر العام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فمن أدرك دونها لا يكون مدركا للصلاة، أدرك دون الركعة لا يكون مدركا للصلاة. إذن قول مات هنا: وتدرك الصلاة بالإحرام، أي بتكبيرة الإحرام في وقتها، يعني وقت الصلاة المفروضة المكتوبة، أو إن عممنا النافلة، نقول هذا فيه نظر. بل الصحيح أنه لابد من إدراك ركعة، فإن كان ثم إيقاع لشيء دون الركعة فلا يكون مدركا للصلاة، حتى ولو كان التأخير لغير عذر لكنه آثم. قلنا الكلام هنا في الأداء والقضاء لا في التأثيم وعدمه. فمن أخر الصلاة لعذر فهو معذور كمن نام أو نسي، وأما إذا كان متعمدا حينئذ لا يعذر، لا يعذر. لكن إذا أوقع الصلاة وأدرك ركعة كاملة قبل خروج وقتها لا نأتي نعامله بشدة، قل لا، ما دام أنك أخرت الصلاة فأنت آثم، ليست بأداء، قل لا، هذا حكم الله عز وجل، ليس بالهوى والغضب نحو ذلك. قل هذه الصلاة مؤداة وأنت مأجور على تأديتها، والأداء هنا يقع بالثواب على جهة التمام، كأنك أديت الصلاة كاملة في وقتها ولكنك آثم بالتأخير، فنحكم بما حكم الله عز وجل به، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكنه آثم، أي في تأخيره بلا عذر، بلا عذر. والزركشي وغيره له كلام جميل لكنه مخالف للعموم السابق. وذكر الزركشي وغيره اختصاص الإدراك بمن له ضرورة، يعني خصصوا هذا الحديث بنوع معين. من أدرك، قالوا هذا فيه عموم، لكن العموم هنا أريد به خاص، وهو من كان ذا ضرورة، ذا ضرورة. وأما المتعمد الذي تعمد لأن يوقع ركعة في آخر الوقت ولو أتم الركعة لا يكون مدركا للصلاة، لا يكون مدركا للصلاة. قال الزركشي: اختصاص الإدراك بمن له ضرورة كحائض طهرت قبل خروج الوقت ثم صلت ركعة واحدة ثم أتمت الثلاث بعد خروج الوقت، هذه مؤداته. وصبي بلغ، ومجنون أفاق، ونائم استيقظ، ومريض برئ أو برأ، وذمي أسلم، وطبيب فصده، يعني لأصحاب الضرورات الذين ذكرناهم في وقت الضرورة في صلاة العصر. وعليه على هذا القول من لا عذر له لا يدركها بذلك، يعني لو تعمد لا يكون مدركا بهذه الركعة الصلاة أداة، صلاة أداة، بل تفوته بفوات وقتها المختار وتقع منه بعد ذلك قضاء، وهو قول بعض العلماء، وهو متوجه كذا يقول المحشي، إذ قول جبرائيل وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الوقت ما بين هذين الوقتين، وقوله ما لم تصفر الشمس يقتضي أن ذلك ليس بوقت لها، وقوله من أدرك ركعة يحمل على من له عذر، لكن لابد من نص يدل على ذلك، إذا جاء نص فعلى العين والرأس، وأما إذا لم يأتي نص هذا من حيث كونه تعليلا مقبول، من حيث كونه تعليلا مقبول، لكنه مصادم، لو لم يرد النص من أدرك ركعته قلنا ظواهر النصوص العامة تدل على ما ذكره الزركشي وغيره، فيختص الحكم بمن أدرك ركعة بمن هو ذا ضرورة، وأما من عداه فلا، لكن نقول هذا اجتهاد أو تعليل في مقابلة النص، والصواب أنه عام سواء كان ذا ضرورة أو لا. نعم. ثم قال: ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد أو بخبر ثقة متيقن، لا يصلي، عرفنا أن ابتداء الوقت له نظر من جهة الشرع فحدد أوله وحدد انتهاءه، عرفنا أنه يكون مدركا للوقت بمقدار تكبيرة الإحرام في آخر الوقت على المذهب، وعلى الصحيح لابد من ركعته. طيب ابتداء دخول الوقت هل يكفي في دخول الوقت أن يكون قد غلب على ظنه دخول الوقت أو الشك، أو لابد من اليقين؟ هذه مسائل يختلف معها الحكم، هل يشترط اليقين في دخول الوقت من أجل أن يكبر للصلاة أو لا يشترط، وهل يكفي الظن وغلبة الظن أو لا، وإذا شك في دخول الوقت هل يصلي أو لا؟ هذه مسائل كلها متعلقة بأول الوقت. قال: ولا يصلي، قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إذن لابد أن يكون على يقين من دخول الوقت، فإن لم يكن ثم يقين فغلبة ظن، لكن غلبة الظن ليست مطلقة وإنما هي محدودة في طريقين. ولا يصلي قبل غلبة ظنه، ولا يصلي مصلي كما ذكرناه أمس، أنه إذا لم أين الفاعل ولا يصلي هو ها؟ ولا يصلي مصلي، أي سأل سائل، سرق سارق نحو ذلك، ولا يصلي مصل سواء جهل الوقت أو شك في دخول الوقت، إن جهل الوقت فلا إشكال، حينئذ نرجع إلى الأصل، وما هو الأصل؟ الأصل هو عدم دخول الوقت، حينئذ اليقين لا يرتفع إلا بيقين مثله أو بغلبة ظن، وأما مجرد الشك هل دخل الوقت أم لا نقول يستصحب الأصل وهو عدم دخول الوقت، فمن شك في دخول الوقت ثم صلى صلاته باطلة، فإن ظهر أنه في الوقت صلاته باطلة كذلك، كما سيأتي. ولا يصلي من جهل الوقت فلا يدري أدخل الوقت أم لا، ولم تمكنه أو لم تمكنه مشاهدة الدلائل يعني التي يعرف بها الوقت، هذا إن كان عالما بها يعرف الزوال ويعرف مصير الشيء مثله أو مثلي الشفق طلوع الفجر الثاني يعرفها، إن كان يعرفها فلا إشكال أنه ملزم بمشاهدته إن كان يراها يعني، فهو ملزم بما يترتب عليها من حكم التي يعرف بها الوقت كالزوال ونحوه قبل غلبة ظنه، قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، لأن الأصل عدم دخوله، إذن لا يصلي قبل أن يغلب على ظنه أن الوقت قد دخل، مفهومه إن تيقن دخول الوقت فيصلي وإن غلب على ظنه فيصلي، لكن بشرطه الذي يذكره المصنف. لماذا لا يصلي قبل أن يغلب على ظنه دخول الوقت؟ لأن الأصل عدم دخوله، فلا نعدل عن الأصل إلا بدليل شرعي، إلا بدليل شرعي. ومتى شك في دخول الوقت لم يصلي حتى يتيقن دخوله أو يغلب على ظنه، فإن صلى مع الشك فعليه الإعادة إجماعا، وإن وافق الوقت شك هل دخل الوقت أم لا ثم صلى ثم تبين أنه دخل قبل شروعه في الصلاة نقول تلزمه الإعادة. وأجمع على أن العلم بدخول الوقت أو غلبة الظن على دخوله شرط في صحة الصلاة، كمن اشتبهت عليه القبلة وصلى من غير اجتهاد، قال إما باجتهاد أو بخبر متيقن، إما باجتهاد أو بخبر متيقن، يعني غلبة الظن ليست مطلقة، وإنما هي بأحد طريقين، إما باجتهاد أو بخبر متيقن. الاجتهاد افتعال من جهد وأجهد، يعني افتعال من الجهد أو الجهد، وهو بذل الوسع والمجهود. وقيل الاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب إلى أن يحس من نفسه بالعجز عن مزيد الطلب، يعني لابد أن يسعى في تحصيل الأوقات أو ما يدل على أن الوقت قد دخل، بحيث إذا وقف حينئذ يكون قد عجز عن الاستمرار في الطلب، كما ذكرناه في شأن العلم الذي يرفع الجهل. الاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب إلى أن يحس من نفسه بالعجز عن مزيد الطلب، عمن يعلمه ما هو الزوال أو من يحكم عليه بأنه قد شاهد الزوال إذا لم يجد هذا أو ذاك، لأن الصحابة كانوا يبنون أمر الفطر على غلبة الظن، وهذا جاء في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أفطروا في يوم غيم ثم طلعت الشمس، أفطروا إذن حكموا بانتهاء اليوم خروج الوقت بظن أو يقين؟ قطعا ظن، لو كان يقين ما طلعت الشمس، يقين يعني يقين أن رأوا الشمس قد غربت، هذا اليقين، أو أخبرهم ثقة بأنه رأى الشمس قد غربت. وأما إذا لم يكن كذلك فهو ظن، لأن كانت السماء ملبدة بالغيوم، حينئذ أفطروا على غلبة ظنهم بأن الوقت قد خرج ثم طلعت الشمس. الحكم هنا في كونهم قد وقفوا مع غلبة الظن، هذا المراد، وقد أجازوا لأنفسهم بأن يفطروا ويحكموا بكون الوقت قد انتهى خروجا اليوم بغلبة الظن، يكفينا هذا الحكم. وأما بقية الحديث سبق معنا، فلا يستدل به على أنهم لا يقضوا ذلك اليوم، ولأن الصحابة كانوا يبنون أمر الفطر على غلبة الظن، فلا يصلي قبل بذل الوسع والنظر في الأدلة على دخول الوقت كالزوال واصفرار الشمس، فإن لم يكن من أهل الاجتهاد فلا يعمل باجتهاده، إذا لم يكن من أهل الاجتهاد فلا يعمل باجتهاده، هذا واضح، يعني إذا لم يعرف معنى الزوال ثم قال زالت الشمس اجتهد هكذا من عندي كما يجتهد الطلاب الآن إلا من رحم الله، حينئذ نقول لا يعمل باجتهاده، أول من يفر من اجتهاده هو بنفسه. قبل غيره، قبل غيره، إما باجتهاد بشرط أن يكون عالما بالأدلة ونظر في الأدلة، ونظر في الأدلة، أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة. نعم، هذا يمكن، أنه مثلا يكون خياط ويعمل من طلوع الشمس إلى الزوال، في اليوم الأول عمل 10 ثواب وأذن، سمع الأذان، الثوب العاشر، واليوم الثاني كذلك عند الثوب العاشر أذن، اليوم الثالث كذلك، اليوم الرابع ما سمع ووصل عند العاشر، هل يقوم يصلي؟ نعم يقوم يصلي. لماذا؟ لأنه جرب أولا وثانيا وثالثا أن هذه الصنعة بهذا المقدار 10 أثواب تكون ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، إلى الزوال، فلو لم يسمع المؤذن ثم قام فصلى، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لأنه عمل بظنه، عمل بظنه، لأنه صاحب صنعة، صاحب صنعة. ولذلك قال هنا أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة. أما إذا كان مضطربا لا، لا يعمل بهذا الظن، لابد أن يكون شيئا مقدرا، فإن كان كذلك فلا إشكال بأن يعمل بظنه. أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر من القرآن، مثلا يصلي المغرب ويقرأ 5 أجزاء يسمع المؤذن، ثم كذلك ثم الرابع ما سمع المؤذن، انتهى من 5 أجزاء، إذن يعلم بانتهاء هذه القراءة بأن الوقت قد دخل، لأن هذه القراءة جعلت ميزانا بين الوقتين، بين وقتين دخوله وخروجه. أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر، فمتى فعل ذلك وغلب على ظنه دخول الوقت أبيح له الصلاة، وأما إذا أراد الورع فيستحب له التأخير حتى يتيقن، لا شك أن اليقين مطلوب، فإذا كان الأمر فيه نوع شك ولو كان مع غلبة ظن وتردد حينئذ يستحب له التأخير احتياطا وورعا، وأما لو صلى وأخذ به العسيمة فلا إشكال. هذا المذهب، هذا المذهب الذي قرره المصنف هنا. أو بخبر متيقن، هذا الطريق الأول، إما باجتهاد طرق حصول غلبة الظن أن يكون باجتهاد ونظر في الأدلة، الثاني ألا يكون باجتهاده هو وإنما يخبره مخبر، لابد من خبر، لابد من خبر، واشترط المصنف في هذا الخبر أن يكون من ثقة لا فاسق، يعني أن يكون بالغا عاقلا علم منه صدقه، أما أن يكون بالغا عاقلا ثم هو كذاب ما يقبل خبره، لا يقبل خبره. لماذا؟ لأن الخبر أو الإعلام بكون الوقت قد دخل هذا خبر، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا نبأ خبر، فشأنه شأن الأخبار، فلابد أن يكون من ثقة، وأما الفاسق فلا يقبل، ما الفاسق فلا يقبل. أو للتنويع بخبر ثقة، ثقة، ويعتبر بلوغه كما يدل عليه قوله في شرح المنتهى رجل، قال رجل شرح المنتهى، فدل على أنه لابد أن يكون بالغا، وإذا كان كذلك لابد أن يكون مكلفا، لابد أن يكون مكلفا. والثقة هو من يوثق بقوله لكونه مكلفا أي بالغا عاقلا صادقا لم يعرف بالكذب أو بالعجلة والتسرع في الأحكام ولو كان من أنثى. لماذا؟ لأنه خبر ديني وليست بشهادة، والخبر الديني تقبل فيه المرأة كما هو الشأن في شأن الرجل. إذن لابد أن يكون المخبر لك بأن الوقت قد دخل ثقة، فإن لم يكن كذلك حينئذ لا يقبل ولا يعول على خبره. متيقن يعني نتيجة هذا الخبر ومستنده ومعتمده اليقين للظن، لابد أن يقول رأيت الشمس قد غربت، رأيت الزوال، لابد أن يكون عن يقين لا عن ظن، لا عن ظن. لماذا أن يكون عن يقين لا عن ظن؟ لأنك أنت عدلت عن اجتهادك المفيد للظن إلى خبر، إذا كان عن ظن، ما الفرق بين الظنين؟ ليس ظنه هو بأولى من أن أعمل بظني أنا. حينئذ إذا كان الخبر عن ثقة لكنه عن ظن لا عن يقين، ظني أنا باجتهادي أولى من ظنه هو، فلا يقدم هو علي، أنا أولى منه، أنا أصل وهو فرع. أو بخبر متيقن، يعني لا مجتهد، لا مجتهد ولا من بنى على غلبة ظن، كأن يقول رأيت الفجر طالعا أو الشفق غائبا ونحوه، كأن يقول رأيت الشمس زالت أو اصفرت، ويجب قبول قول الواحد لأنه خبر ديني فقبل فيه قول الواحد كالرواية. فإن أخبره عن ظن لم يعمل بخبره، لم يعمل بخبره لما ذكرناه. ولكن الظاهر ما دام أنه خبر فتنزل عليه أحكام الخبر. وإذا جاز مطلق العمل بالظن، غلبة الظن، حينئذ سواء كان هذا الظن مفادا منه هو ابتداء أو انتهاء، يعني سواء نفاد الظن فعله هو اجتهاده أو جاءه من غيره، ما دام أنه خبر ثقة حينئذ يقبل خبرهم. لماذا؟ لأن هذه عبادة، ولا شك أن العبادات عموما إذا اشترط فيها اليقين فلا شك أنه لابد من اليقين، وإذا لم يشترط فيها اليقين حينئذ إذا تعذر اليقين ينزل غلبة الظن منزلة اليقين، يعني يعمل بغلبة الظن إذا تعذر اليقين. وهنا إذا كان قد حال دون اليقين حائل حينئذ يعدل إلى الظن، فإذا أخبره ولو عن ظن نفسه وجب قبوله، لأنه خبر أولا، وثانيا مطلق العمل بالظن في دخول الوقت وقت الصلاة هذا وارد وثابت، ولذلك قلنا يعمل باجتهاده هو، وهذا ظن ليس بيقين، إذن يجوز الحكم بدخول وقت الصلاة والصلاة بالظن، وسواء كان هذا الظن مني ابتداء أو انتهاء إلي عن طريق آخر. فإن أخبره عن ظن، يعني اجتهاد أو غلبة ظن، لم يعمل بخبره لأنه يقدر على الصلاة باجتهاد نفسه وتحصيل مثل ظنه، فليس ظن ذاك المخبر أولى من ظن أنا، والصواب أنهما سواء، لكن يشترط أن يكون ثقة لأنه خبر. فإن تعذر عليه الاجتهاد وعمل بقول المخبر عن اجتهاد كالأذان في الغيب، وإذا اختلف اثنان في دخول الوقت كان الأولى التأخير حتى يتفقا أو يتيقن دخولهم، لأنه قبل ذلك لا يعمل بقول من قال بدخوله لأنه عن ظن فلا يعمل بظن غيره. على كل الظن معتبر هنا سواء كان منه هو أو من غيره، فمتى أخبره بدخول الوقت ثقة عن علم لزمه قبول خبره لأنه خبر ديني فقبل فيه قول الواحد كالرواية. فأما إن أخبره عن ظن لم يقلده واجتهد لنفسه لأنه يقدر على الصلاة باجتهاد نفسه فلم يجز له تقليد غيره كحالة اشتباه القبلة، هذا هو تقرير المذهب. قال الشارح ويعمل بأذان ثقة عارف، لا شك أن الأذان إنما هو إعلام بدخول الوقت، فإذا سمع مؤذنا حينئذ وجب قبول خبره، لكن بشرط أن يكون هذا المؤذن ثقة وعارف بالأدلة أو بالأوقات كما هو الشأن الآن. وهذا يرد على ما سبق، إذا أخبره ثقة فحينئذ إذا أخبره ثقة إما أن يخبره عن يقين أو عن ظن. المذهب فرق بين مسألتين، إن أخبره عن ظن فلا يقبل قوله، وإن أخبره عن يقين فيقبل قوله. أو بخبر ثقة متيقن، قال الشارح هنا أن يلزمه العمل بأذان ثقة عارف بأوقات الصلاة بالزوال والتيسير والساعات وغير ذلك، أو يقلد ثقة عارف من قول صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن ضعيف، ولأن الأذان شرع للإعلام بحصول الوقت، فلو لم يجز العمل به لم تحصل فائدته، يعني إذا كان هذا المؤذن تعرف أنه ثقة وأنه عارف بالأوقات وأنه أمين ولا يتلاعب تقبل قوله. وأما إذا علمت أنه متلاعب فلا، لا لا تفطر عليه ولا تمسك من جهة الابتداء. ولا الحكمة التي لأجلها شرع الأذان ولم يزل الناس يعملون به فيجتمعون للصلاة في مساجدهم، فإذا سمعوا الأذان قاموا إلى الصلاة بناء على قول المؤذن من غير مشاهدة للوقت ولا اجتهاد فيه من غير نكير، فكان إجماعا. وكذا يعمل بأذان الثقة بالغيم وغيره إذا كان يعرف الأوقات بالساعات أو غيرها أو يقلد عارفا. وقال ابن تيمية يعمل بقول المؤذن في الوقت مع إمكان العلم بالوقت، يعني لو كان يتمكن من العلم يعمل بقول المؤذن، لكن بشرط أن يكون المؤذن ثقة عارفا غير متلاعب. وهذا مذهب أحمد والشافعي وسائر العلماء المعتبرين كما شهدت به النصوص خلافا لبعض أصحابنا. وقال بعض أصحابنا لا يعمل بقول المؤذن مع إمكان العلم بالوقت، وهو خلاف مذهب أحمد وكذلك خلاف ما شهدت به النصوص. وفي المبدع يعمل بالأذان في دارنا وكذا في دار الحرب. إذن هل يشترط اليقين في إيقاع الصلاة من جهة دخول الوقت أو لا؟ الصواب لا يشترط. إن أمكن اليقين فلا شك أنه الأولى. إن غلب على ظنه دخول الوقت مطلقا ولا نقيده باجتهاد أو بخبر إلى آخره صلى. إذا غلب على ظن دخول الوقت مطلقا صلى. إذا شك في دخول الوقت وصلى لا تصح صلاته بالإجماع وتلزمه الإعادة. إن غلب على ظن عدم دخول الوقت لا يصلي قطعا، واضح. إذا تيقن عدم دخول الوقت لا يصلي. إذن إما أن يتيقن دخول الوقت أو عدم دخول الوقت، الأول يصلي ولا إشكال والثاني لا يصلي. وإما أن يغلب على ظنه دخول الوقت أو يغلب على ظنه عدم دخول الوقت، ها يصلي ولا يصلي؟ يصلي إذا غلب على ظنه دخول الوقت ولا يصلي في الثاني. شك في دخول الوقت لا يصلي. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.